بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ومن فطر القلوب على المحبة واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن سار على نهجهم المبارك إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بكم في هذا البيت المبارك من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله، وما أطيب الساعات واللحظات إذا عمرت بطاعة الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله، وما أطيبها إذا طابت بطاعة الله. وما الذي يأخذه العبد من هذه الدنيا غير مجلس جلسه لذكر الله، أو خصلة طاعة بينه وبين الله؟ فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر مجالسنا ومجالسكم بذكره والإنابة إليه وحبه وشكره. وفي المؤمن وفاء لربه وحب لخالقه، فما ذكر بالله إلا انشرح صدره، ولا ذكر الله عنده إلا اطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون: إذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار إيمانه بالله فلينظر إلى حال قلبه إذا جلس في مجالس ذكر الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيب مجالسنا ومجالسكم بذكره، وأن يجعل دلائل الإيمان في تلك المجالس تفوح من ذكره وشكره. أيها الأحبة في الله، وأطيب ما تطيب به المجالس أن يعرف العبد ربه، فالحديث عن الله حديث يحرك القلوب إلى الله، والحديث عن الله يشوق أرواح المؤمنين إلى حب الله. وما ذكر مؤمن بالله إلا تعلق قلبه بالله، ولذلك قلوب المؤمنين موصوفة بالهجرة إلى رب العالمين، فقوالبها في الأرض ولكنها في السماء. ما نظرت إلى آية من آيات الله إلا ذكرت الله، وكم نثر الله عز وجل في هذا الوجود من الشواهد والدلائل التي تدل على أنه الواحد المعبود، وكم نثر الله عز وجل في هذه الأرض وهذه السماوات من عبر وحجج وآيات شهدت بأنه فاطر الكائنات. الحديث عن الله هو أجل الأحاديث وأطيبها عند الله. الحديث عن الله يطيب لكل مؤمن يؤمن بلقاء الله، وكلما عرف العبد ربه هابه وخافه، وكلما اقترب الإنسان من الله أحبه واشتاق إليه. وكم غرس الله في قلوب المؤمنين من حبه والتعلق به تبارك إله الأولين والآخرين. وحديثنا اليوم عن خصلة من خصال المؤمنين وخلة من خلل عباد الله المحسنين، خلة قامت لها السماوات والأرض، وخصلة شهدت بها سماوات الله وأرضه، ألا وهي اليقين بالله. فكل ما في هذا الكون ليله ونهاره وصباحه ومساؤه يذكرك فيقول لك بلسان الحال والمقال: لا إله إلا الله. ما أظلم الليل إلا وذكرك بمن أظلمه، ولا أضاء النهار إلا ذكرك بمن أضاءه، ولا جاءت سحابات الليل تطفئ ضياء الشمس ويشع عندها ضياء كواكبه إلا قالت بلسان الحال والمقال: لا إله إلا الله. يقبل الليل على النهار فلا يختلط الليل بالنهار، ويدبر الليل على النهار فلا يختلط منه عشي بإبكار، تبارك الله الواحد القهار. كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين حتى تتعلق بإله الأولين والآخرين. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه المبين: وفي الأرض آيات للموقنين. هذا اليقين هو خلق أنبياء الله وعباد الله الصالحين، رفع الله به درجاتهم واغتفر به خطيئاتهم، وأوجب لهم الحب منه والرضوان، والصفح من لدنه والغفران. إنه اليقين بالله الذي وقف معه نبي الله آدم أبو البشرية جمعاء، وقف عليه الصلاة والسلام في موقف أليم إذ أحس بالذنب في حق ربه الكريم. وقف صلوات الله وسلامه عليه وقد بدت عليه عورته، فطفق هو وزوجه يخصفان من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، فجاءه اليقين بالله فنادى ربه وناجاه، فغفر الله ذنبه وستر عيبه وكفر خطيئته. هذا اليقين الذي دخل به يونس بن متى إلى ظلمات الحوت في ظلمات ثلاث لا يعلمه إلا الله، ولا يطلع على خبيئة قلبه من الآلام والحسرات سوى الله، فناداه وناجاه، وتقرب إليه جل في علاه فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فناداه بهذا النداء وكله يقين بأن الله سيرحمه، وناجاه بهذه النجوى وكله يقين بأن الله سيلطف به، فأخرجه الله من الظلمات إلى رحمة فاطر الأرض والسماوات. هذا اليقين الذي وقف به أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد أصابه الضر والبلوى وعظمت عليه الشكوى، فنادى ربه جل وعلا، فناداه وناجاه بقلب لا يعرف أحدا سواه، ففرج الله عز وجل كربه ونفس همه وغمه ورد عليه ما افتقده. هذا اليقين الذي وقف به الأنبياء والمرسلون في أشد الشدائد وأعظم المكائد فكان الله عز وجل بهم رحيما وبحالهم عليما، ففرج عنهم الخطوب وأزال عنهم هموم الكروب. وقف موسى عليه الصلاة والسلام البحر أمامه والعدو وراءه، ومعه أمة خرجت ذليلة لله مستجيبة لأمر الله. فوقف أمام البحر ليس أمامه إلا عدو وبحر، فما كان منه إلا أن قال له بنو إسرائيل: إنا لمدركون. قال: واليقين معمور بقلبه ومليء به فؤاده: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا لا أدرك ولا أهان، ومعي الواحد الديان. ففي طرفة عين تنزلت أوامر الله أن اضرب بعصاك البحر، وإذا بتلك الأمواج المتلاطمة والبحور العظيمة تنقلب في طرفة عين إلى أرض يابسة، وإذا به على أرض لا يخاف دركا ولا يخشى. قال الله عز وجل: قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، بحر عظيم وفي طرفة عين ينقلب أمواجه إلى صحة لا يجد فيها رذاد الماء، ويضرب لهذه الأمة المستضعفة الموقنة بالله جل وعلا طريقا في ذلك البحر لا يخاف دركا ولا يخشى، كل ذلك باليقين بالله. لذلك أيها الأحبة في الله، سار على نهجهم الصالحون واتبع لآثارهم عباد الله المهتدون، فما نزلت بهم خطوب ولا أحاطت بهم كروب إلا عادوا بالله علام الغيوب. والمؤمن في كل زمان ومكان يحتاج إلى هذا اليقين بالله، تحتاجه إذا عظمت عليك الذنوب وعظمت منك الإساءة في حق الله، تحتاجه وأنت مع أهلك، وتحتاجه وأنت مع ولدك، وتحتاجه وأنت مع عدوك، وتحتاجه وأنت مع صديقك. تحتاج إلى اليقين بالله وإلى العوذ واللوذ بالله. ولذلك كان لزاما على كل من يحب الله ألا يمسي ويصبح وفي قلبه غير الله. إذا أراد الله أن يحبك وأن يصطفيك ويجتبيك، ألهمك أن يكون قلبك متعلقا به جل جلاله. إذا أردت أن يحبك الله كمال المحبة فلا تمسين ولا تصبحن وليس في قلبك إلا الله وحده، تدور أحزانك وتدور أفراحك مع الله، وجميع شعب قلبك منيبة إلى الله، وكل فؤادك وكل جنانك فيه لا إله إلا الله. فكم في عباد الله من أناس فتحوا قلوبهم لله وملأوها بحب الله واليقين بالله، فكان الله معهم. ومن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله فالأمن له كل الأمن من الله. لذلك أيها الأحبة في الله، كان من منازل العبودية ودلائل الإنابة إلى الله والحنيفية أن توقن بالله الذي لا إله إلا هو. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واليقين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فمن قال إياك نعبد وإياك نستعين فإن الله يمتحنه باليقين. ذكروا عن رجل من أهل العلم أنه كتب كتابا في تفسير القرآن العظيم، وكان فقيرا لا مال عنده، فخرج إلى إخوانه وخلانه من العلماء يستشيرهم، فأشاروا عليه برجل عنده المال والثراء، فقالوا له اذهب إلى فلان يعطيك المال فتنسخ. فاستأجر رحمه الله سفينة وخرج في البحر، حتى إذا مشى وأراد ذلك العظيم يريد من عنده المال، فسخر الله له رجلا يمشي على شاطئ البحر، فأمر قائد السفينة أن يركبه معه. فلما ركب الرجل معه سأل العالم وقال له من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان. قال المفسر قال نعم. قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إني ذاهب إلى فلان أريد منه أن يساعدني في نسخ كتابي. فقال له الرجل بلغني أنك فسرت القرآن؟ فقال نعم. قال سبحان الله، ماذا قلت في تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففسر العالم الآية وفهم مراد الرجل، فقال لقائد السفينة الآن ترجع بي إلى بيتي. فرجع رحمه الله إلى بيته وقلبه يقين بالله عز وجل أن الله يسد فقره وأن الله ييسر أمره. فما مضت إلا 3 أيام وإذا برسول ورجل يقرع الباب، فلما فتح الباب قال له إني رسول فلان إليك، بلغه أن عندك تفسيرا للقرآن يحب أن يراه، فأعطاه ذلك الكتاب الذي خرج من أجل أن يعرضه عليه. فرجع الرسول بالكتاب فنظر فيه ذلك العظيم فأعجبه، فأمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة وأن يبعث بذلك إلى الإمام. ما وثق أحد بالله فخيبه الله، ولا أيقن عبد بالله جل جلاله إلا كان له الله. فكم من أمور نزلت بالإنسان وخطوب أحاطت به ولم يجد غير الله مجيبا ولا مفرجا لها مستجيبا. فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان، وألد ما تكون الساعة إذا عمرت القلوب باليقين بالله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعمرون القلوب باليقين، وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الله يبتلي الإنسان باليقين في موضعين، أحدهما وجود الحاجة، وثانيهما وجود الغنى. ولذلك قال بعض العلماء إذا أردت اليقين فكن أفقر الخلق إلى الله مع أن الله أغنى ما يكون عنه، فاجعل فقرك إلى الله فإن الله يسد فقرك ويسد حاجتك وعوزك. ولذلك ما عمر قلب إنسان في أي مصيبة أو أي نازلة بالله إلا كفاه الله. ترى المؤمن يفقد سمعه ويفقد بصره ويفقد قدمه ويفقد ماله، وتقول له كيف أنت؟ يقول الحمد لله بنعمة من الله، من اليقين الذي عمر في تلك القلوب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين. أحبتي في الله، أول موقف من مواقف اليقين موقف التوبة الصادقة. ولذلك ما من إنسان كثرت إساءته وأراد أن ينيب إلى الله إلا امتحنه الله باليقين. وكلما عظمت ذنوب الإنسان ينبغي أن يقف بيقين أعظم منها بالله الرحمن. ولذلك ذكروا عن رجل أنه كثير الذنوب، كان كثير الذنوب كثير الخطايا والعيوب، فجاءه رجل يذكره بالله، وكان هذا الرجل كثير النصح له يذكره بالله عز وجل وينصحه. فلما وأكثر عليه نصحه ذات يوم فقال له إن الله لا يغفر لك. فقال ذلك العبد العاصي الذي كثرت ذنوبه قال الله لا يغفر لي، فاستفاق من غفلته وانتبه من منامه وقال له وهو على يقين بالله سأريك كيف يغفر الله لي ذنبي. فنزل ويشهد أناس من الثقات إلى التنعيم بمكة فأحرم بالعمرة تائبا إلى الله فطاف بالبيت فخر ميتا بين قفل والمقام. ما أيقن الإنسان بالله عز وجل وخيبه الله سبحانه، ولو أنه جاء إلى الله بذنوب بلغت عنان السماء وقلبه يقين بالله ما خيبه الله. قتل رجل 100 نفس آخرها عابد من العباد وصالح من أولياء الله الزهاد، فلما قتله جاء إلى رجل من أعلن أهل الأرض في زمانه وقال له هل لي من توبة، سفكت 100 دم حراما. فقال له ذلك العالم وما الذي يمنعك من التوبة؟ ثم أمره أن يخرج إلى قوم صالحين وأن يهاجر إلى الله رب العالمين. فخرج من قرية السوء إلى قرية الصالحين فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب بل قتل 100 نفس من عباد الله. فأوحى الله أن قيسوا ما بين القريتين وعزت عند الله خطواته إليه في آخر حياته، عز عند الله أن مشى بالخطوات اليسيرة تائبا إلى الله عز وجل. ونظر الله إلى قلبه وهو معمور باليقين فأوحى الله إلى قرية الصالحين أن تقاربي وإلى قرية السوء أن تباعدي. فإن دل هذا فإنما يدل على أنك ما أيقنت بالله وخيبك الله. فخير ما يوصى به الإنسان من منازل اليقين أن يطوى يقينه بالتوبة إلى الله. وما أكثر عبد التوبة والإنابة إلى الله إلا تحاتت يقينه فازداد إيمانه، فتحاتت ذنوبه فازداد إيمانه وطوي يقينه. أما الحالة الثانية التي يظهر فيها يقين الإنسان إذا نزلت به المصيبة، ولذلك يصاب المؤمن في نفسه ويصاب في أهله ويصاب في ولده، وتأتيك تلك الساعة يأتيك ذاك الخبر المزعج المؤلم على قلبك وفؤادك، فتخبر بابن فقدته أو ابنة حرمتها أو أب أو أم عزيز عليك أو صديق وفي لديك، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلبك كله يقين أن الخلف والعوض من الله رب العالمين. فسرعان ما يكون من الله لطفه وسرعان ما يكون من الله عطفه. فما ألب اليقين إذا نزلت المصائب بعباد الله المؤمنين. والله ما أصيب إنسان في نفسه أو في أهله وولده أو في ماله أو في أي شيء عزيز عليه واعتقد في قلبه أن الله يعوضه إلا عوضه الله عز وجل. أبدا لا يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة من سوء الظن بالله. ولذلك أحرص ما يكون الشيطان في مثل هذه المواقف، وتجد المؤمن إذا أصابته المصيبة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب لكي يخيب ظنه بالله، يقول له لو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد ولدك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد بنتك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد مالك، ولو كنت. ولكن ما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله أبدا. إياك أن يدخل إلى قلبك مثقال ذرة من سوء الظن بالله عز وجل. فلعل المال تفقده فتخرج منك كلمة عند الفقد تثني بها على الله يحبك الله حبا لا سخط بعده، وقد يرفعك الله بهذه الكلمة إلى درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولو كانت المصيبة مهما بلغت من الأموال والأحفاد. ذكر رجل أنه في ذات يوم من الأيام دخل على أبيه وهو في هم وغم، فلما نظر إليه سأله، فإذا به قد أصابه دين. يقول هذا الرجل وكان من عباد الله الصالحين ومن الشباب الأخيار نحسبهم من المؤمنين، قال هذا الشاب الصالح: فكان فقر والدي بمقدار 10,000 أو 15، وكان مالي 20,000، تعبت عليها حياتي وأنا أجمع هذا المال لكي أبني مستقبلي. فلما نظرت إلى ما أصاب أبي ذكرت وصية الله بالوالدين، وذكرت وصية الله به بالإحسان إليه، فقلت في نفسي: لو أنني أعطيته هذا المال الذي أملكه. فجاءني الشيطان وقال لي: تعبك ومالك ومستقبلك يضيع في هذه اللحظة. يقول: فأصبحت في صراع، هل أعطيه أو لا أعطيه؟ فقمت من عنده على يقين بأنني سأعطيه. قال: فذهبت فأخذت المال بكل يقين بأن الله سيعوض عني، فوضعت 15,000 بين يديه وأنا على يقين بأن الله لا يخيبني. يقول: فلما وضعتها بين يديه فاضت عيناه بالدمع وقال: أسأل الله العظيم أن يفتح لك أبواب فضله. يقول: فقمت من عنده، وما مضت إلا أيام قليلة فدعيت إلى مناسبة فيها رجل من الأثرياء، فجرى ذكر رجل يقوم على أمواله، فقال الرجل الذي استضافه: لن تجد أصلح من هذا الرجل الذي أمامك. يقول: فأخذني وكيلا على ماله، وكانت أول صفقة لي من ذلك المال في أول بيعة 200,000 ريال، 20,000 اشترى بها رحمة الله عز وجل، وكان قلبه يقينا بالله عز وجل وما خيبه الله سبحانه. ولربما أن الإنسان يصاب بفقد البصر فيسترجع ويحمد الله عز وجل فيعوضه الله إيمانا في قلبه ويقينا بربه. ولذلك جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه ما تجده من فقد عقلها والنفس الذي أصيبت به في نفسها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة. فكانت امرأة مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأصحابه: هل أريكم امرأة من أهل الجنة؟ انظروا إلى هذه المرأة السوداء رضي الله عنها وأرضاها. ما أيقن أحد بالله عز وجل فخيبه الله سبحانه وتعالى. فاليقين بالله هو حلاوة الإيمان، ولهذا اليقين دلائل، وهذه الدلائل تجدها في نفسك وتجدها في قلبك. ومن أعظمها أنك لا تمسي وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله وأخوف إليك من الله. فإذا أمسيت وأصبحت وأخوف ما يكون في قلبك هو الله، وأحب ما يكون إلى قلبك هو الله، فاعلم أن الله قد أعطاك اليقين. فلا تنسين وتصبحن وفي قلبك حب لغير الله أكمل من حبك لله، ولا تمسي وتصبح وفي قلبك خوف من أحد إلا الله جل الله. لذلك أيها الأحبة في الله، من صرفت شعبة من شعب المحبة والخوف إلى أحد غير الله إلا نقص يقين الإنسان. ولذلك قد يصيبك الله عز وجل ببلية لا قدر الله، فتصاب في نفسك، فتضيق عليك الأرض بما رحبت، حتى إذا بلغ بك الأمر غايته تعلم أن اليقين عند الضيق. ولذلك كان يقول بعض العلماء: كلما اشتد البلاء كلما كان اليقين أكمل من الإنسان وكان الفرج قريبا. والله ذكر في ذلك قصتين. القصة الأولى للثلاثة الذين خلفوا، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. وهذا من بلاغة القرآن: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لأن الإنسان قد تكون نفسه ضيقة ولكن الأرض واسعة عليه، وقد تكون الأرض ضيقة عليه ولكن نفسه واسعة، تكون الأرض ضيقة عليه فتجد أعداؤه كثيرين، أو تجد البلايا تحيط به في أمواله وأهله وأولاده، ولكن نفسه منشرحة وقلبه متسع ويقينه بالله عظيم. فهذا ضيق الخارج ولكنه سعة الداخل، وقد يكون ضيقا في داخله موسعا في خارجه، فتجده من أغنى الناس ولكن في داخل قلبه من الأمراض النفسية والضيق والكبت والهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. إذن إما الضيق من خارج وإما من داخل، فالله أشار إلى هؤلاء الثلاثة أن الضيق جاءهم من الناحيتين: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لكن وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فجاءهم الفرج. فكلما اشتدت عليك المصائب وأحاطت بك الديون والهموم والغموم فاعلم أن الله قريب منك. ولذلك انظر إلى كفار عبدة الأصنام بعيدين عن الله عز وجل، يستغيثون بغيره ويستجيرون بغيره، لما أصابهم الضر في البحر وضل عنهم كل شيء سوى الله فقالوا لا إله إلا الله، فرج الله فرجه باليقين. فكلما قوي يقين الإنسان واشتدت عليه المصائب والمصاعب والمتاعب فليعلم أن الفرج قريب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم باليقين به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين الذين أوجب لهم درجات النعيم. أيها الأحبة في الله، أن الدليل الثاني على دلائل اليقين فهو أن يجعل الإنسان الآخرة نصب عينيه، فكما أن اليقين يكون بالفرج يكون كذلك بيقين الإنسان أنه إلى الله صائر وأنه منقلب إلى الجنابل والحفائر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرفون القلوب باليقين بالآخرة، ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن من أيقن بالآخرة صحت عبادته وكملت زهادته، فقال جل ذكره: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أيها الأحبة في الله، الكلمة الأخيرة عن اليقين كلمة تقطع القلوب بين المؤمنين، كلمة تدل على بعدنا عن الله وطول غربتنا عن داعي الله وجهلنا بعظمة الله عز وجل. فكم من أناس بيننا إذا نزلت بهم الشدائد وأحاطت بهم الهموم والغموم تعلقوا بغير الله والعياذ بالله، وكم من أناس بيننا يقولون لا إله إلا الله ولكن يعظمون الأسباب ويحبونها أشد من حبهم لله. فكم من مريض أصابه المرض ظن أن طبيبه يداويه وأنه يعافيه ويشفيه، فنقص الإيمان من قلبه على قدر ما فات من يقين. وكم من مديون ظن أن عبدا يفك دينه ويقضي حاجته فخيب الله ظنه وقطع رجاءه وخصف الأرض من تحت قدميه فأصبح فقيرا صفر اليدين منه جل جلاله. فلذلك أيها الأحبة في الله، لا يليق بالإنسان أن يعلق رجاءه بغير الله. والله تبارك وتعالى إذا امتحن الإنسان باليقين فتعلق بغير الله فإن الله تبارك وتعالى يمكر به. ولذلك من مواطن المكر بالإنسان أن يصرف قلبه لغير الله عز وجل. ولذلك تجد بعض من يستعين بالسحرة وبالمشعوذين والعياذ بالله يمهلهم الله جل جلاله فيجعلهم في تعلق وتوجه ويستدرجهم بتفريج الخطوب والكروب حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله ثم والله إذا أراد الله بك الضر فلن ينجيك منه أحد سواه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أمر كل مؤمن إذا وضع خده لكي يسلم نفسه للموتة الصغرى أن يقول الدعاء المأثور: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فلا يظن الإنسان أن أحدا ينجيه من الله عز وجل. ولذلك أول ما يفكر فيه الإنسان إذا نزلت به المصيبة أو حلت به البلية أن يتجه إلى الله وحده لا شريك له. وقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع تلك المرأة الضعيفة، مع صبي ضعيف في واد أمره الله بالهجرة إليه، في واد غير ذي زرع لا أنيس به ولا جليس، فكان صلوات الله وسلامه عليه مستجيبا لأمر ربه مسلما لخالقه كما وصفه الله في كتابه. فجاءت بتلك المرأة الضعيفة وتعلقت به بعد أن حط رحالها وتركها وصبيها، فقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لها: أنت تعلمي لمن أدعك. فمضى إلى الوادي، فجاءت تلك المرأة الضعيفة وقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ في المرة الثانية، فنظر إليها ثم أعرض عنها، ثم جاءت في المرة الثالثة وتعلقت به وقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ فقال: لله. قالت: إذا لا يخيبنا الله. فكان الله عز وجل لها، ووقع ما وقع لها ولصبيها، حتى استغاثت بالله عز وجل واستجارت في شربة ماء لها ولطفلها، ففجر الله عز وجل الماء من تحت قدم صبيها. فمن أيقن بالله عز وجل في أي شدة أو أي خطر فإن الله لا يضيعه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم حلاوة اليقين، وأن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان بالله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يقينا لا يخالطه شك، ونسألك إيمانا لا يخالطه شرك، ونسألك الصدق في حبك والشوق إلى لقائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الشيخ خير الجزاء عن هذه المقاله الطيبه، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا من يستمعون الصلاه في المسجد. قبل ان نبدا بنشر المسجد، هناك فقهاء الابواب يجمعون التبرعات لسداد الذنوب حول هذا المسجد، فنرجو من الاخوات ان لا يحملوا انفسهم. يقول الشاعر: كيف يكون المسلم على يقين دائم اذا كان يذهب بعض الاوقات وفعل المعاصي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل، ومهما فعل من المعاصي فليعلم أن الله لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فكل ما ينبغي على الإنسان إذا أصاب الذنوب بينه وبين الله أن يحسن الظن بالله جل جلاله وأن يصدق في التوبة، فإنه من صدق مع الله صدقه الله، صدق الله معه. فخير ما يوصى به الإنسان إذا كثرت ذنوبه أن يكثر التوبة. صحيح أنك إذا أذنبت نقص اليقين في القلب والعياذ بالله، وكل ذنب بين الإنسان وبين الله ينقص اليقين، وبقدر الذنب والجريمة ينقص ذلك اليقين. ولذلك خير علاج لمن بلي بالذنوب أن يكثر من الاستغفار، ومن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأوصيك أخي بالله أن تكثر التوبة والاستغفار، فكلما كثرت ذنوبك تكثر من التوبة والاستغفار إلى الله، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا رجل يوما يأتيني يقين بالله صادقا ثم يذهب عني ثم يعود إلي، وهكذا دائما تكون حالتي. وأنا رجل ممن يقوم الليل ولكني لا أحس بحلاوة ما أفعل ولا أبكي من خشية الله جل وعلا، فأرشدنا إلى طريق ذلك بارك الله فيك. أما ما ذكرته من اختلاف قلبك بالإقبال والإدبار فهذا من حكمة الله عز وجل بالعباد، فالقلوب لها إقبال وإدبار. فإذا أقبل قلبك على الله فاستكثر من خصال الخير، وإذا أدبرت نفسك عن الله فاحفظ فرائض الله. أوصيك أخي في الله إن وجدت من قلبك إقبالا فجد واجتهد في الطاعات، وأما إذا وجدت عنه إدبارا فأوصيك بأمور. أولها أن تتفقد نفسك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلعل ذنبا بينك وبين الله حال بينك وبين القبول من الله، ولعل ذنبا بينك وبين الله حرمك اليقين بالله. فأول ما يفكر فيه الموفق أن ينظر في حاله بالذنوب، فإن وجد ذنبا استغفر الله وتاب منه وعقد العزم على عدم الرجوع إليه. وأما ما ذكرته من قيام الليل وعدم وجود الخشوع فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإن قيام الليل من أهم الأسباب التي تعين على خشوع القلوب. ومن قام الليل ولم يجد لقيامه خشوعا فليبكي على نفسه، وليطرح بباب ربه، وليستعذ بالله من قسوة في قلبه. من قام في الليل فلم يجد لقيام ليله أثرا فليعلم أن بينه وبين الله حائلا، إما ذنب من حقوق أو معصية أو قطيعة رحم أو أكل مال ظلما أو هتك ستر الله أو نحو ذلك من المعاصي. فأول ما يفكر فيه أن يتفقد نفسه، وأن يحاول قدر استطاعته أن يتوب إلى الله، فإن الله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون. وكان العلماء رحمهم الله إذا أعيتهم المسألة وأصبحت شديدة عليهم أكثر من الاستغفار. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن كانت المسألة ليستغلق علي فهمها فيما معنى كلامه، فلا أزال أستغفر الله حتى أبلغ 1000 مرة ثم يفتح علي فيها. فأول ما تحاول أن تكثر من الاستغفار، فإذا قمت في الليل فاجعل ليلك مطية للاستغفار، فإن الله يرحم من يستغفر ويلطف بمن يستغفر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فإذا استغفرت الله قطعت ما بينك وبين الله وآوى قلبك إلى الله. فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء، وأن يرزقنا وإياكم اللذة في مناجاته وذكره، والله تعالى. يقول السائل: ما هي السبل الموصلة إلى محبة الله جل وعلا؟ أعظم السبل وأجلها كتاب الله عز وجل. من أكثر تلاوة القرآن والتدبر في آيات القرآن ف فإنه سرعان ما يحب الله عز وجل. والله ما وجدت محبة الله في قلب الإنسان بشيء مثل التلذذ بكلام الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا مع القرآن في الليل والنهار وجدوا حلاوته ووجدوا لذة المحبة لله عز وجل. الأمر الثاني الذي يعين على حب الله أن تحب الله من نعم، وأن تنظر في صباحك ومسائك ما ترفل فيه من نعم الله. انظر إلى هذه النعم المغدقة عليك في الصباح والمساء. يقول الأطباء أن قلب الإنسان فيه نسبة من مادة، لو زادت 1% أو نقصت 1% سقط ميتا من سالته. فما هذا اللطف، وما هذا الرحمة، وما هذا العفو من الله عز وجل. تنظر إلى قدرة الله عليك، تمر على العباد ترى فيهم المريض، ترى فيهم المبتلى، ترى فيهم الفقير، ترى فيهم الضعيف، والله عز وجل أغناك وكفاك وآتاك الصحة والعافية ومناك، فكيف لا تحبه وأن ترسل في نعمه سبحان الله. ولله المثل الأعلى، لو أن واحدا منا في يوم من الأيام احتاج إلى أمر بسيط من أمور الدنيا، لو أنك يوم من الأيام ضاقت عليك الأرض في حاجة من حوائج الدنيا، فجاء رجل من أهل الدنيا فقضى لك هذه الحاجة، بعد أن ضاقت عليك الأرض وأصبحت في شدة جاء وفرجها عنك، ماذا تقول؟ يأسرك بهذا المعروف. حتى إن بعضنا إذا جاء يجلس مع أولاده أول ما يتكلم يقول فلان فعل معي جزاه الله خيرا، إذا جلس مع جماعة فلان فعل معي جزاه الله خيرا. هل جلست مع أولادك يوم من الأيام تقول كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت ضعيفا فقواني الله، وكنت محروما فأعطاني الله، وكنت مريضا فشفاني الله؟ هل أحد منا فعل هذا؟ تحب الله من هذه النعم التي ترحل فيها الصباح والمساء. السمع والبصر، البصر هذا لو تعلم ما فيه من اللطف والرحمة من الله إذ نظر لك هذا البصر لأحببت الله صدق المحبة، تحبه من خلال النعم التي تتقلب فيها الصباح والمساء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن أحبه صدق المحبة، وأن يورثنا هذه المحبة التي تعلقنا به وحده لا شريك له. ولله المثل الأعلى، فكم تحب وتكن لوالديك من عطف وبر لا يأتي مثقال ذرة من عطف الله وبره بك. فلذلك خير ما يوصى به الإنسان أن ينظر إلى نعم الله التي يرسل فيها صباحا ومساء. فإذا دخلت إلى بيتك تقول الحمد لله، إذا طعمت من طعامك الحمد لله، إذا شربت الحمد لله، إذا قمت الحمد لله، حتى لما تقف تقول الحمد لله تتذكر من لا يستطيع الوقوف، إذا جلست تقول الحمد لله تستطيع تتذكر من لا يستطيع الجلوس، إذا نمت تقول الحمد لله الذي كفاني يومي، حينما تتذكر المهموم والمغموم والمحروم والله عز وجل أعطاك نعم، فتقول يا رب لك الحمد، فتحبه صدق المحبة وتتعلق به جل جلاله. العقل، من الذي حفظ لك نور العقل؟ من الذي حفظ لك نعمة العقل؟ وأنت ترى من فقد العقل ومن يعيش الآلام النفسية حائرا في فهمه وعقله، والله صان لك هذه النعمة. فلذلك أيها الأحبة في الله، النعم تقود وتدل على محبة الله. أيضا إجلال الله، فإنك إذا نظرت إلى ملكوت الله وآيات الله المنثورة في الكون تحبه. الشمس سخرها لك، القمر سخره لك، النجوم سخرها لك، الأرض سخرها لك، كل خيرات هذه الأرض أغدقها الله عز وجل عليك. الطعام يقاد إليك على متون البحار، ولو شاء الله أن تلتقم البحار لالتقمه، ويقاد إليك بين السماء والأرض بالطائرات من فجاج بعيدة، كتب الله لك رزق هذا الطعام الذي تطعمه، فكيف لا تحبه؟ تقاد إليك الثمرات من المزارع والبساتين، وكتب الله أن عبدي فلان يطعمها في الساعة الفلانية واللحظة الفلانية، كل ذلك لماذا؟ من أجل أن تحبه، فكيف لا تحبه؟ يقود إليك هذه النعم والمنن والآلاء، تقود قلبك وقالبك إليه جل جلاله. فلا ترفل بنعمة إلا ولسانك يلهج من صميم قلبك اللهم لك الحمد الذي أنت أهله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك، أي شيء ما نستطيع شكرك، ما نستطيع أن نشكرك حق شكرك، ولا نستطيع أن نذكرك حق ذكرك. بماذا؟ بهذه النعم. فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بهذا كله، وأن يرزقنا وإياكم حبه الصادق، والله تعالى أعلم. يقول السائل: تأتيني الكثير من الوساوس والشبهات في العقيدة وفي اليقين بالله وفي اليوم الآخر وفي الإيمان، ويأتيني الشيطان ويصور لي ذات الله عز وجل والعياذ بالله، ويجعلني أتفكر في ذاته. فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ خفئ عدو الله، وكل ما تجده في نفسك من الوساوس المردية والخواطر المهلكة فاعلم أنها من الشيطان. ولذلك أوصيك أخي في الله، أي لحظة أيها الأحبة في الله وجد الإنسان في نفسه فيها ضيق فليعلم أنه نفس من الشيطان. ما العلاج؟ يلتفت يساره ويقول بيقين كامل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأول ما أوصيك به أن تعوذ بالله جل جلاله، فر إلى الله من هذه الوساوس. وأذكر رجلا كان قلبه مبتلا بهذه الوساوس والعياذ بالله، وأكثر من الشكوى. فقلت له: يا أخي، أتشتكي إلي وأنا عبد ضعيف وعندك العلاج؟ قال: كيف؟ قلت: يا أخي اعرض أمرك إلى الله. والله أيها الأحبة في الله، من أغرب ما وجدت من الهموم والمصائب التي يصاب بها الموسوس والعياذ بالله وجدتها في هذا الرجل. فشاء الله عز وجل. قلت له: يا أخي، ما يمنعك أن تعتمر وتطرح بين يدي الله عز وجل وتبكي وتناجي الله عز وجل في عمرتك وتقبل على الله، والله يعلم أن في قلبك هذه الحاجة. فالله إذا نظر إليك وأنت مقبل إليه بحاجة يدلها، الإقبال فقط دليل على الإيمان. إقبالك على الله في صلاة، في عمرة، في حجة، هذا يدل على إيمانك بالله. فأقبل على الله. وشاء الله عز وجل، رقيت بعد شهر وإذا بذلك الوجه قد تغير، وذلك الوجه قد أسفر وأنور. إي والله الذي لا إله إلا هو. فقلته: ما الشأن؟ ما الخبر؟ فتبسم وقال لي: جزاك الله كل خير. قل لي: أبشرك، مضيت بعمرة، وكان هذا في يوم الخميس، اعتمرت في سحر الجمعة وتضرعت إلى الله عز وجل. يقول: والله إني عند المقام وأنا في ركعتي الطواف أبتهل إلى الله عز وجل، والله بمجرد أن سلمت كأنني غسلت بماء، ما كأن بي شيء إلى الأبد. إلى ساعتك هذا يقول: ما أجد شيئا. وكان أحد الإخوة مبتلا والعياذ بالله في نفسه، وبلغ به من الظلم الله به عليه. وفي هذه السنة أذكر أنه حج، وكنت والله أرفي لحاله، وكان معه بعض الأخيار يعني يشفق، حتى كان معه أحد طلاب العلم يشفق عليه من كثرة ما يجد من البلاء. فشاء الله عز وجل أنني لقيت بعد الحج وإذا بالوجه قد تغير والحال قد تغير. فقال لي: أبشرك يا شيخ، الذي كنت أجده الحمد لله لا أجد منه شيئا. قلت: كيف؟ قال: سبحان الله العظيم، في يوم عرفة، في عشية عرفة، ذكرت ما أنا فيه: أن تعبد الله كأنك تراه. فقلت: ذكرت همومي وغمومي، وحصل عندي يقين أنه لا ينجيني إلا الله وحده ولا شيء. يقول: فبكيت وتضرعت. يقول: سبحان الله، وإذا بجسمي يحتر حرارة عجيبة. يقول: وإذا بها لحظة واحدة كأن لم يكن لي من بأس. ومن أيقن بالله، المشكلة أننا ما قدرنا الله حق قدره، وما عظمنا الله حق تعظيمه. هذا الكون بآثاره ودلائله وشواهده، كلمة كن فيكون، إن الله على كل شيء قدير. ولربما أخي في الله يسلط الله عليك هذه الوساوس لكي يمتحن إيمانك. يأتيك الخبيث ويقول لك: من هو الله الذي تعبده؟ ومن هو الله الذي تفعل؟ فقل له: اخفأ عدو الله، ويكون عندك يقين بأن وسوسته لا قيمة لها. المشكلة أن البعض يأتي الوسواس والعياذ بالله فيعظم أمر الوسواس. أن تنظر إليه حقيرا دليلا، لأن الله وصف الباطل بأنه لا جذور له. ومثل كلمة خبيثة كماذا؟ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الشيطان كل وساوس هذه تدفعها كلمة واحدة، ما هي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن كلمة بقلب، وليس كلمة هكذا يقول أنت، كلمة يقولها الإنسان وهو يحس أنه لا ينجي من هذا الكرب إلا الله وحده لا شريك. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا اليقين، وأن يعجل لك بالفرج من لدنه، إنه هو أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي نصيحتك لمن يذهب إلى السحرة والمشعوذين ليسترقي منهم والعياذ بالله؟ أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صرف الله قلب الإنسان في أي مصيبة وأي شدة إلى أحد سواه فليعلم أن الله قد خذله. إذا جاءتك أي حاجة ووجدت شعبة من شعب قلبك تنصرف إلى أي شيء من دون الله فاعلم أن الإيمان ناقص. ولذلك أي حاجة تأتيك وأي مصيبة تنزل بك ولو كان عندك قدرة على دفعها فليكن عندك يقين أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك أن تعتمد على مالك أو على قوتك أو على قدرتك، ولكن اعتمد على الله وحده لا شريك له. فكيف بالسحرة والمشعوذين؟ والله لن يغنوا لك من الله مثقال ذرة أو مثقال خردلة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيك وهو الذي يعافيك وهو الذي يهمك وهو الذي يزيل همك وهو الذي يغمك وهو الذي يزيل غمك. فاعتقد في الله وحده لا شريك له. أما السحرة فإنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. وكم من ساحر خيب الله ظنه وقطع سحره وجعله وبالا عليه في جل أمره. فكن أخي في الله قوي اليقين بالله عز وجل. سبحان الله، يذهبون إلى السحرة والمشعوذين يخسرون الأموال والأوقات ويعلقون القلوب بمن لا يسمن لهم ولا يغني من جوع، وكل الأمر يقف عند لحظة واحدة يدعو فيها ربه ويستغيث بالله جل جلاله. يتركون الله الذي بيده النفع والضر ويستغيثون بمن عداه، نسأل الله السلامة والعافية. فنعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من هذا البلاء. والله ما حضر الموت لإنسان يعتقد أن الساحرة ينجيه من عذاب الله أو ينجيه من همه وغمه من دون الله إلا كان مشركا والعياذ بالله. خرج من الدنيا والجنة عليه حرام. فمن نواقض لا إله إلا الله أن تعتقد النفع والضر في من عدا الله. اعتقد النفع والضر بالله جل جلاله. ولو كان الإنسان من أصلح عباد الله فإنه لا يسمن ولا يغني من نفسه من جوع. فكن قوي اليقين لأنه لا ينجيك من الله إلا الله، فلا أحد يغني من أحد لأحد من الله شيئا. أذكر ذات مرة رجلا نحسبه من الصالحين، كان عنده رجل ساحر ولم يكن يعلم بأنه ساحر، كان عنده في مزرعته. فجاء هذا الساحر وكان يسهر بالليل ويفعل بعض الأفعال المريبة، فانتبه له بعض العمال الذين معه فأخبروا رب المزرعة وصاحبها. فجاء إلى هذا الساحر واكتشف أمره فقال له لن تبقى عندي لحظة واحدة. وكان رجل عنده إيمان، قال له أبدا ما يمكن أن تبقى عندي. فقال له الساحر سأضرك، قال لو علمت أنك تضر وتنفع من دون الله ما أخرجتك من مزرعتك، وبيني وبينك الله الذي لا رب سواه. خرج هذا الساحر يقول الأخ الحقيقة أصابني بعض الخوف من هذا الساحر، يقول وشاء الله عز وجل أنني تلك الليلة جلست أتضرع، يقول ما جاءني النوم، أتضرع وأنا أقوم وأصلي. والله يا إخوان إنها لعبرة. ففي فجر ذلك اليوم هو أنزل الساحر في مكان معروف في المدينة، أنزله وكان الساحر ما عنده إقامة، هذا الكلام قبل 10 سنوات، فعلى أساس أنه يكفى شره وهمه. فذهب إلى بيته وتضرع كما قلنا واشتكى إلى الله وصلى الفجر وذهب إلى دراسته. يقول فمررت بالحي الذي أنزلت عند قريبه فيه، إي والله يا إخوان، وإذا بالناس مجتمعة في السكة والطريق، ما بكم؟ يقول من حادث. يقول ما من عادتي أنزل وأرى الحوادث وأنا ذاهب إلى الدراسة. يقول فنزلت وإذا بصاحبه قد ضرب على الأرض والدم يسيل من أذنه ومن أنفه ميتا على الأرض. ما أحد يغني لأحد من الله شيء، لكن المشكلة أننا ما قدرنا الله حق قدره ولا عظمنا الله حق تعظيمه والتجأنا إلى الله حق لجئه. فليكن الإنسان على يقين لأنه لا ينفعه ولا يضره أحد من دون الله. قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فنسأل الله العظيم أن يصرف قلوبنا وقلوبكم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. يقول السائل يذلل البعض ذنوبا كثيرة فإذا نصح استغفر استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. ظن بالله ما عصيك الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا في سكرات الموت. فمن حذرته سكرات الموت وتخبطته الشياطين عند الموت فأحسن ظنه بالله كان له من الله فوق ما يرجو ويأمل. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية عن رجل من عباد الله الصالحين ذكره وسماه وقد نسيت اسمه لا يحضرني الآن، يقول: كان رجلا كثيرا نعم هي قصة أخرى، يعني كثير الخوف من الله عز وجل، حتى يقولون إنه لما يعني مرض الموت أخذ أكرمكم الله بوله إلى الأطباء، وكان الأطباء يعرفون بعض الأمراض بألوان أكرمكم الله البول. فلما رآه الطبيب قال: هذا المريض قطع الخوف كبده، أو مزق الخوف كبده، وهذا من كثرة خوفي من الله عز وجل. فتوفي هذا الرجل الصالح، يقول: فرؤية بعد ممات كما حكى شيخ الإسلام ذلك، رؤية بعد ممات فقيل: ما فعل الله به؟ قال: أوقفني بين يديه فقال: ما هذا يا عبدي؟ ألم يبلغك أني أنا الغفور الرحيم؟ يعني لماذا تخافني هذا الخوف؟ ألم يبلغك أني أنا الغفور الرحيم؟ وذكر أيضا بعض العلماء عن رجل من أهل العلم أنه توفي، وكان هذا العالم يتساهل في بعض الأمور، وكانت عنده زلات بينه وبين الله عز وجل. يقول: فكان يحسن الظن بالله عز وجل، فلما حضره الموت يقول: أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وكان عند موته يكثر من الاستغفار والتوبة وترحم الله عز وجل، ويستعطف الله عز وجل عليه. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتوفى، فرؤي بعد مماته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا عبدي، ألم تفعل كذا وكذا؟ قال: يا رب، ما هكذا بلغنا عنك. قال: وما وهو عالم من أهل العلم، قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أن رحمتك تسبق عذابك، قال: قد غفرت لك ذنبك. فحسن الظن بالله عز وجل من الأمور المطلوبة، لكن ينبغي أن يقرن حسن الظن بالخوف. والله جعل أهل النجاة على جناحين، إذا كسر أحدهما فإن الإنسان على عطب وهلاك، الخوف والرجاء. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وما ذكر الله الجنة إلا أتبعها بالنار، ولا ذكر النار إلا أتبعها بالجنة، حتى نكون على جناحي السلامة. ولذلك الخوف والرجاء كحافتي الطريق، إن بالغ في الخوف رده إلى الرجاء، وإن بالغ في الرجاء رده إلى الخوف. فمن غلب رجاؤه فإنه على هلاك. من يفعل المعاصي ويقول: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، يخشى عليه أن يمكر الله به وأن يستدرجه من حيث لا يحتسب، ولكن يقول: إن الله غفور رحيم، اللهم إني ظلمت نفسي، ويبكي ويندم ويظهر لله عز وجل الخوف، فإن هذا من كمال الأدب مع الله. وأيضا إذا قوي خوفه يقرن بذلك حسن الظن بالله تعالى. والله تعالى أعلم. نكمل بعد الأذان إذا شاء. يقول الشاعر: ما هو السبيل إلى طرد خاطر العجب من القلب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العجب داء قاتل ما بلي به إنسان إلا هان عند الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه أنه أهلك من ظلم، وأخبر أن سبب هلاكهم أنهم قد غرهم الغرور. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يغتر. إذا أنعم الله عليك بالمال فاكسر نفسك للكبير المتعال، وإذا أنعم الله عليك بالصحة فتذكر منة الله عز وجل عليك بها، وأثني على الله عز وجل بما هو أهل. ولذلك كان أنبياء الله ورسل الله أعرف الناس بالله، وكان الواحد منهم إذا أعطاه الله نعمة خاف ألا يقوم بشكرها. فإذا كان عندك ذكاء أو فهم أو مال أو غنى أو جاه أو غير ذلك فلا تغتر. فكم من إنسان اغتر بماله أتلفه الله بذلك المال، وكم من إنسان اغتر بصحته مكر الله عز وجل به وجعل عاقبته من صحته التي اغتر بها. ألا ترى الرجل الشجاع يغتر بشجاعته حتى يسلط الله عليه من هو أقوى منه فيعاديه ويظن أن شجاعته تنقذه فتهلكه تلك الشجاعة؟ إياك أن تغتر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمان يظهر لله عز وجل الفاقة والحاجة، وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. فلا تغتر بذكاء ولا بفهم ولا بحول ولا بقوة. ولذلك ذكروا عن الإمام الماوردي رحمه الله، إمام من أئمة العلم، كان رحمه الله فقيها من الفقهاء، دخل يوم من الأيام المسجد وحدثته نفسه. هذا الإمام له كتاب 30 مجلد في خلاف العلماء في الفقه، ديوان من دواوين العلم. فلما دخل المسجد يقول نظر إلى نفسه أو تذكر فضل الله عليه فقال هل هنا مسألة في الفقه لا أعرفها؟ اغتر بنفسي، هل هنا مسألة في الفقه لا أعرفها؟ فدخل إلى الدرس، فلما جلس بين أصحابه أرسل الله إليه امرأة معها صبية، امرأة صغيرة في السن قاربت البلوغ، فجاءت ووقفت على ذلك العالم الجليل فقالت له يا شيخ هنا مسألة من الحيض. فسألت عن مسألة من حيض هذه الصبية مبتدعة بالحيض، يقول وإذا بي لا أحسن من الفقه شيئا. خذله الله وحرمه فضله، لأنه اعتقد أن الفضل له حينما دخل إلى المسجد وظن أن ذكاءه وفهمه هو الذي ينجيه أو يعول عليه. فأرسل الله إليه هذه المسألة البسيطة من مسائل الطهارة، يقول فما حرت لها جوابا. فأصبح الطلاب لما رأوا الشيخ أصابه الدهش وما استطاع أن يجيب، الطلاب أنفسهم أيضا أصابهم الدهش، ما استطاع واحد منهم أن يقول يا أمة الله جواب المسألة كذا وكذا، فما استطاع الشيخ وما استطاع طلابه. شيء من الله يؤدب عباده وعلماءه. فلما انصرفت، لما يئست المرأة من الجواب انصرفت، فلقت طالبا من طلابه المبتدئين كان في بداية دخوله للمسجد، قالت له أصلحك الله صبية أصابها من الحيض كذا وكذا، فما الحكم؟ قال الحكم كذا وكذا. قالت له أنت خير من هذا الذي جلس. فالإنسان إذا اتكل على حوله وقوته وذكائه خذله الله عز وجل. وأذكر بعض الصالحين يقول دخلت إلى إحدى المواد في الاختبار وكنت أظن أنه لا أفهم مني وليس هناك مسألة في هذه المادة إلا وسأجيب عليه، يقول فلما وضعت الورقة بين يدي وإذا بي لا أحسن من المادة حرفا واحدا، يقول فأصابني من الرعب ما الله بي عليم، يقول الله إني في شدة البرد وإني أتفصد عرقا مما أصابني. يقول فلما وجدت ما وجدت علمت أنني أتيت من قبل نفسي، فاستغفرت الله وتبت إليه وفي لحظة واحدة كأن لم يكن لي بأس، فشرح الله صدري وأجب في خلال نصف ساعة عن أجوبة كلها. الإنسان إذا أراد أن يغتر بنفسه فليعلم أن الله سيمتحن. ولذلك انظر ما من غني يغتر بماله إلا سلط الله عليه مصيبة في المال. إياك ترى الغرور متلفة. ما من عالم يغتر بذكائه إلا سلط الله عليه حرمان التوفيق في علمه. ما من مهتدي يغتر بهدايته إلا سلب الخشوع وسلب الإنابة إلى الله. المهم لا بد أن يبتلى لأنه يظن أن الفضل له. ولذلك كان السلف رحمهم الله يخافون من الغرور، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدخل ويحمل الحطب على ظهره أمام الناس في سوق الكوفة وهو أمير الكوفة رضي الله عنه وأرضاه لكي يكسر نفسه. ولما أصاب الغرور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حمل الحطب على ظهره لكي يهين نفسه. الغرور لا ينبغي للإنسان أن يغتر بحوله وقوته، ولكن ينبغي عليه أن يحول أن يتعلق بحول الله وقوته. ولذلك من الدعاء المأثور ومن ذكر الله الذي هو كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والوقفة الأخيرة مع الغرور: بأي شيء تغتر والأمور بعواقبها. هل أحد كشف لك عن الغيب فتعلم أن هذا الصلاح عاقبته حسن الخاتم؟ بل عن من باعرة لما كفر نعمة الله عز وجل واغتر بعلمه سلبه الله سبحانه وتعالى فانسلخ من آياته فكان من الغاوين والعياذ بالله. وكذلك أمية بن أبي الصلت لما كان آية في الفهم والعلم والذكاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي حسد واغتر بنفسه فكان من الهالكين والعياذ بالله. ما الذي يدعو الإنسان للغرور وهو لا يضمن العاقبة؟ الأمر الثاني: إذا قمت في الصلاة وأعجبك الصيام القيام أو أعجبك من نفسك الصيام، فتذكر أخي في الله أن العبرة بالقبول. هل تعلم أن الله قبل طاعتك؟ وهل تعلم أن الله قبل عبادتك؟ فهذا أمر من الأهمية بمكان علاج الغرور أن تنظر إلى العاقبة. أيضا مما يكسر الغرور في النفس: إذا أعطاك الله نعمة المال، أوصيك أخي بالله أن تزور الفقراء. وإذا أعطاك الله نعمة الصحة، أوصيك أن تزور المرضى، تزور المستشفيات ولو يوما واحد، حتى ترى المريض الذي يتأوه على من قدمه فتقول: الحمد لله الذي عافاني في قدمي، والذي يتأوه من سمعه وبصره فتعلم أن الصحة لا تغني لك من الله شيئا. وتجد الرجل من أشد ما يكون عافية وقوة وفي طرفة عين يبتليها الله بالبلاء فيخر من أضعف عباد الله عز وجل، وتجده دليل حتى في كلامه إذا تكلم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسلم الأمر لله وأن يعتقد صدق الاعتقاد أن لا حول ولا قوة إلا بالله، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي الثمرات التي يجنيها العبد عندما يحب أخيه في الله سبحانه وتعالى؟ أما الثمرات فمن أحب أخاه في الله، إذا وجدت قلبك يتجه إلى الصالحين ويرتاح للصالحين فأول ثمرة أن هذا دليل على الإيمان، لأنه لا يحب المؤمن إلا مؤمن، ولا يحب الصالحين إلا صالح، ولا يطمع في مجالس الصالحين إلا موفق. فاحمد نعمة الله عز وجل عليك، هذا أول دليل على الإيمان. ولذلك كان من كمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذاق حلاوة الإيمان من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله. أما الأمر الثاني: إذا أحببت في الله فمن ثمرات المحبة أن تجني من أخيك صلاحه، فإن كان أفضل منك اقتديت به، وإن كان مثلك نافسته، وإن كان دونك دعوته. هذه من ثمرات الحب في الله، تكون قريب من إخوانك. ولذلك كلما تجد الشباب الصالحين يحرصون على هذه الثلاث الأحوال: إن وجدوا من فوقهم تمثلوا به، وإن وجدوا من مثلهم نافسوا، وإن وجدوا من دونهم دعوه إلى الزيادة. كلما وجدتهم أقرب ما يكون إلى طاعة الله عز وجل. وما فقدنا لذة الأخوة في الله إلا حينما أصبحت مجالسنا معطلة من ذكر الله، وأصبحنا نحب في الله ولا يتشبه بعضنا ببعض في الصلاح وفي العفة وفي الخير وفي الاستقامة. إذا قلت لأحد إني أحبك في الله وكان أفضل منك، حاول أن تكون مثله وأن تأتسي به، سواء في كلامه أو في أفعاله أو غير ذلك من الخصال التي وفق الله إليها من الصراحة. الأمر الثاني الذي تجنيه: ما تجنيه في آخرتك. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه المحبة من أعمال القلوب، وأنها بينك وبين الله عز وجل إذا قدمت عليه يوم القيامة، وأن الله يظلك بها يوم لا ظل إلا ظلك. ولذلك سبحان الله، أمور الدنيا الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل يأبى الله يوم القيامة إلا أن يظهرها أمام العيان. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فانكشف ما في قلبك أنك تحب أخاك في الله، فأبى الله إلا أن يظهرك أمام الناس لكي تظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك أوصي إخواني بالحب في الله، وقد هذه المحبة ينبغي علينا أن نؤدي حقوقها، فلا تغتاب أحد، ومن الغيبة التي بلينا بها الآن شباب الصحوة فيه، شباب الصحوة يفعلون، شباب الصحوة يقولون، شباب الصحوة كذا. يا أخي هؤلاء إخوانك في الله، هؤلاء أقوام يحبون الله ورسوله، واحمد الله عز وجل أن الله متعك بزمان ترى فيه الصلاح في الشباب. فينبغي علينا أن نحفر حقوق الأخوة في الله، وأننا مهما سمعنا من بعضنا من الأخطاء والنقائص ينبغي أن يكمل بعضنا نقص بعض، وأن يشد بعضنا من أجل بعض، وأن يكون فينا الحب الذي يرضي الله ورسوله، وأن نكون إخوة في الله كما أمر الله. ولذلك تجد المحبين في الله على مراتب من أعلاها من كان يسد من أخيه الخلة ويستر له العورة ويحرص على دمع القلوب وأتلافه. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك أوصي بتحقيق الأخوة التي ترضي الله، فإنها خالدة باقية إلى لقاء الله، كما أخبر الله بقوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك أبى الله أن يبقي أخوة الإسلام حتى بعد الوفاة تغسل من أخيك وتكفن من أخيك وتحمل على أعناق إخوانك تشيع، وجعل من سنن المرسلين تشييع الموتى وتشييع الجنائز، تخرج بس فقط لأن هذا يشهد أن لا إله إلا الله، ويوضع الإنسان جثة بين إخوانه كلهم يقول رب اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، كل ذلك من أجل إيش؟ لا إله إلا الله، من أجل الأخوة في الله. كلهم يشفعون ويدعون حتى إذا قام الأربعون غفر الله عز وجل ذنبه، 40 يقولون اللهم اغفر له وجبت الشفاعة كما ثبت في الحديث الصحيح، ولا يقف الأمر عند هذا ويذهبون معه حتى يدلى في القبر، ويأبون أن ينصرفوا من القبر حتى يقول قائلهم اللهم ثبته عند السؤال، لأن أشد ما يكون في القبر أول لحظة في القبر وهي لحظة في السؤال. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الأخوة في الله وتبقى ثمراتها أن يبقى المؤمن على قدر أخيه في هذه اللحظة العصيبة، كان يقول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا لأخيكم، انظروا كيف، لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كأنك أنت الذي تعيش هذه الحالة وتعاني هذا الكرب، وجعل الله لك فيها من الأجور قيراطان وغير ذلك من الفضل ومحبة الرحمن. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حب المؤمنين. وأختم هذه الكلمة بمناسبة المحبة في الله بواجب الائتلاف على طاعة الله عز وجل، وأنه ينبغي على كل واحد منا إذا قام من هذا المجلس حق عليه أن يحب إخوانه في الله، وأن نذكر هذه العروة التي جمعت بيننا، وأن لا تفرق بيننا الأقاويل ولا الترهات ولا الشائعات، وينبغي أن تقبل قلوبنا على محبة فاطر الأرض والسماوات. والله إنه لمن نعم الله أن تقبل أن تحدث الفتن بين بعض الأخيار لكي يظهر الله المعادن البريئة، لكي يظهر الله بعض القلوب البريئة التي تحب لإخوانها ما تحب لنفسها، وتتألم وتتأوه لأي شيء يحدث في أخ له في الله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم صدق المحبة فيه، وأن يغرس في قلوبنا وقلوبكم حب المؤمنين والائتلاف على طاعة رب العالمين. والله تعالى أعلم. يقول الشاعر لي صديق كثير المزح كثير الضحك قليل النصيحة لي، وإذا ذكرته بالله جل وعلا فهو يكثر من المزح ولا يتقبل مني ذلك، فكيف السبيل إلى الخلاص من هذا الداء العضال؟ أما المزاح فهو يكون بقدر، والله عز وجل جعل شريعتنا شريعة رحمة ولا شريعة عنة ولا حرج. فإذا أراد الإنسان أن يمزح فليمزح بقدر. ولذلك شبه العلماء المزح بالملح الذي تضعه في الطعام، إذا كثر الملح فسد الطعام، وإذا كان طعاما بدون ملح لم يكن للطعام طعم ولم تجد له أثر في نفسه. الحياة هكذا، لابد من وجود المزح لكن بقدر. وقد صور الشاعر ذلك بقوله أفي الطبع كالمكدوح بالجد تارة وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. فينبغي علينا أن نعلم أن المزح ينبغي أن يكون بقدر. وكان بعض العلماء يقولون إن من دلائل صلاح الإنسان وخيرية وجود الطرفة فيه، لأن أهل الصلاح فيهم تواضع، والمزح يدل على نوع من التواضع إذا كان بقدر، ولذلك قال علي قال عمر رضي الله عنه والله لئن وليتموها علي ليحملنكم على السنة وفيه دعابة. وهذه الدعابة موجودة في الأخيار، ومن قرأ تراجم العلماء وسير الصلحاء وجد هذا موجودا فيهم، لكنهم كانوا إذا جاءت الطرفة فتحوا لها قلوبهم ولكن بقدر، وإذا جاءت الشدة وجاءت المحنة وجاء الجد شمروا عن ساعد الجد. فكنا نقبل من أخيك أن يمزح، لكن إذا جاء وقت الجد ووقت ذكر الله عز وجل فإنا لا نقبل منه أن يسخر ويمزح. ولذلك كان الإمام محمد بن سيرين يمازح أصحابه، وكان إماما من أئمة التابعين، كان يقال عنه سيد من سادات التابعين. وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أن يغسله محمد بن سيرين. هذا الإمام الجليل يقول أحد جيرانه كان إذا جن عليه الليل سمع بكاؤه من القرآن من بيته، وإذا أصبحنا سمعنا الضحك من الغرف. يجلس ينجح مع أصحابه حتى يسمع ضحكه رحمة الله عليه، لأن أهل الصلاح دائما قلوبهم سليمة، لكن من عنده الكبر والغرور ما يمزح، وتجد الذي عنده نوع من الترفع على الناس ما عنده طرفة، وقل أن تراه يبتسم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون وسطا، فلا إفراط ولا تفريط. وأما ما ذكرته من كونه يمزح أثناء الجد فهذا يدل على موت قلبه والعياذ بالله. إذا وجدت الرجل تذكر بالله فيتبسم ويضحك ولا يقيم لآيات الله وزنا، فمثل هذا يبكي على قلبه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من موت القلوب. فقد كان السلف الصالح رحمهم الله من حياة قلوبهم إذا قيل للواحد منهم اتق الله جلس يبكي، فكيف بهذا يجد يضحك أو ينزح. ولذلك إياك أن تجلس مجلس موعظة وتسمع موعظة وتحدثك نفسك بأي طرفة، لأن ذلك فيه استخفاف بما عظم الله. ولذلك كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن عند اللقاء ولا أكثر عند الطمع، أجبن عند الفزع ولا أكثر عند الطمع، فأنزل الله فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي قراءة واحدة وهي قراءة حفص، إي إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ولكن في بقية القراءات إي يعفى، حتى العفو يعني جعله بمثابة الاستبعاد لهم، إي يعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولذلك قال لعاصم قراءة لغيرها مخالفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. المقصود أنه لا ينبغي للإنسان إذا حضر وقت الجد والتذكير بالله أن يمزح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر فيتحدثون بشؤون الجاهلية فيتبسم صلوات الله وسلامه عليه. وجلس ذات يوم فذكر الجنة، وقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن رجلا يشتاق إلى الزرع في الجنة، يريد أن يزرع، يقول فأرسل الله له الجنان فيقول أريد أن أزرع، وإذا به في لحظة واحدة قد جمع له الحب، وفي لحظة واحدة قد اخضر، وفي لحظة واحدة قد جنى ثمرة، فإذا به قائم بين يديه. هذا غرس الجنة. فلما أبى لأنه يحب الزرع، فقال رجل من قريش أما هذا فلن يكون إلا أنصاريا، لأن قريش ما عندهم زراعة. ضحك صلوات الله وسلامه عليه، قال هذا الذي يحب الزرع في الجنة ما يكون إلا واحد من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يعلل نفسه بالطرفة، والقلوب لها إقبال وإدبار، وإذا كان استدامة الموعظة قد تمل. ولذلك قال كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة والملل، والله تعالى. هذا هو السؤال الأخير. يقول السائل عندما أقوم بدعوة دعوة الشباب إلى الله والعودة إلى الله يقول يحتج بالقدر أنا من عصاة الموحدين، فماذا نرد على هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ ماذا أقول؟ أقول كلمة واحدة، هل تضمن أن تموت على التوحيد؟ إذا كان حرم الله العبد التوفيق لاستجابة داعيه على معصية من المعاصي، الله يقول له لا تفعل ففعل، لا يؤمن والعياذ بالله أن يأتي يوم من الأيام وقد سلب الإيمان من قلبه، لأن الشيطان يستدرج فالمرة الأولى في المعاصي والمرة الثانية في المعاصي حتى يسلب والعياذ بالله الإيمان، لا يؤمن مكر الله. لذلك ينبغي الإنسان أن لا يقول هذه الكلمة، ولكن يقول أنا المسيء وأنا المذنب، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. فلا ينبغي الإنسان يحتج بالقدر ولا يحتج بعصاة الموحدين. وأما عصاة الموحدين فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يتغمده الله برحمته ويدخله الجنة دون سبق عذاب ولا حساب، يوقفه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين فيقر بذنوبه فيقول يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره. وأما القسم الثاني منهم فيشاء الله بعدله أن يدخلهم النار، واللحظة الواحدة من النار يتطيش معها العقود ويصير معها الدهول، فإن أهون أهل النار عذابا من وضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه يظن أنه أشد الناس عذابا في النار. عصاة الموحدين يعني الأمر الساهل يتقلبون في عذاب النار على قدر ما عصوا الله عز وجل، وقد تكون زنية واحدة ترضي الإنسان في عذاب الله عز وجل بما ينسى معه نعيم الدنيا وما كان فيه من سرور. ولكن نسأل الله أن يلطف بنا وبكم أن يعصمنا وإياكم بعصمته. وأما الأمر الذي ينبغي أن ننبه عليه أنه لا ينبغي لأحد أن يحتج بالقدر ولا بالشفاعة فيقول أنا من عصاة الموحدين، فإن ذلك لا يؤمن على صاحبه أن يستدرجه الله فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، والله تعالى أعلم.